الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام والسلام وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم السبت 9 من شهر صفر 1437. نسأل الله تعالى بفضله وجوده وكرمه أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا كريم. اللهم اجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وبالسنة وبالعلم النافع يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. اقرأ هذه الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاهدا مكذبا. في هذا المقطع يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من طلب علم ما منع عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه فإن هذا يعاقب بفقدان خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، لأن هذا الذي طلب وأراد وقصد وسعى إليه يتنافى مع حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان وما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فإن الواجب على الإنسان أن يسلم تسليما مطلقا فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الغيبيات، وكذلك فيما يتعلق في الأسماء والصفات، فالواجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طلب لأكثر مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الخالص الذي لا شيء يكدره، هذا هو الإيمان الحق. وكل من خاض في الغيبيات مما لم يأتي به دليل فإنه يعاقب بأن يحجب عن خالص التوحيد والإيمان، ويحرم التوفيق من حيث لا يشعر. ومثل ذلك أيضا مسائل القدر، فالواجب في مسائل القدر مثلا أن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به النصوص. ويذكر في هذا الصدد الحديث الشهير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا عن الخوض فيما هو أكثر مما جاءت به النصوص، واكتفوا بما جاء في نصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب الثلاث. المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى صحيح، وإن كان الحديث عند أهل الحديث ضعيف، فقد أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسند ضعيف، لكن المعنى الذي اشتمل عليه معنى صحيح تدل عليه النصوص الأخرى. والمؤلف رحمه الله تعالى يبين أن الواجب على الإنسان ألا يطلب شيئا ممنوعا منه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام الذي معنا هنا نماذج وأمثلة كثيرة من أهمها وسبقت معنا مرارا ولا مانع من التأكيد عليها الآن، علم الكيفية، علم الكيفية للصفات. مر بنا الكلام على هذه المسألة وتحقيق أن الصفات الله جل وعز التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لها كيفية، لكن نجهل هذه الكيفية. فالواجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طلب لماهية وحقيقة هذه الكيفية. فهذه أمثلة مما يدخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والأمثلة كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقوبة من لم يلتزم بهذا الذي ذكر، من لم يقف على ما جاء في النص، من طلب المزيد على شيء منع من طلب الزيادة فيه وحجب عنه وحضر علمه فإنه يعاقب بالتذبذب، يعاقب بالتذبذب. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان. ما معنى التذبذب؟ نعم، الشك والاضطراب والتردد، هذا هو التذبذب، هذا هو التذبذب. حالة تصيب الإنسان حينما لا يكون مستيقنا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في حيرة من أمره، كما كان لأهل الكلام الذين أصيبوا بالاضطراب والحيرة والتذبذب، ومن كان بهذه المثابة فإن فيه صفة من صفات المنافقين، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذه من صفات المنافقين كما في آية النساء في قول الله جل وعز مذبذبين بين ذلك، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما معنى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ نعم، لا إلى أهل الإيمان الكامل ولا إلى أهل الإيمان ولا لأهل الكفران، فهم بين هؤلاء وهؤلاء متذبذبين، مذبذبين بين أولئك وهؤلاء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الذي ابتلي بهذا الأمر يقع في حيرة أيضا في باب التصديق والتكذيب، كما يقع في حيرة بين الكفر والإيمان واضطراب وتردد وتشكك، فهو أيضا يقع في حيرة بين مصدق ومكذب، فيرى ما في هذه النصوص فيتردد، هل يصدق أو لا يصدق، متذبذب أيضا بين الإقرار والإنكار، بين الإقرار والإنكار، هل ينكر هل يقر. وهذا موجود في زماننا أيها الإخوة، ولا سيما بعد اتساع انفتاح عالم الشبكة العالمية التي فتحت على الناس أبوابا من الحيرة لا نهاية لها، وفتحوا على أبناء المسلمين أبوابا من الشكوك والإلحاد عياذا بالله. ولهذا سمعنا من أخبار بعض أبناء المسلمين من يتشكك في مسلمات ويتوقف، إلى أن وصل بعضهم نسأل الله السلامة إلى أن يشك في وجود الله. هذا أيضا أيها الإخوة ليس ضربا من الخيال، بل هو واقع وحقيقة. وهذا ما يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الإنسان يكون بين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، ثم بعد ذلك قد ينتهي به المطاف إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله جل وعلا، كما قد يصاب بما ذكر المؤلف من الوسواس ويكون تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولهذا قال الرازي وأنشد في آخر حياته بعدما دخل في علم الكلام الذي فيه نماذج وأضرب كبيرة من الحيرة والشكوك والتردد والاضطراب الذي يشير إليه المؤلف، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن من عاش مع القرآن والسنة وتذوق لذة القرآن وتدبر الآيات وأحسن العلاقة مع كلام الله جل وعز وأصبح قلبه مشغوفا وملهوفا بكلام الله جل وعز لا يستغني عنه طرفة عين، فإن هذا يحفظه الله تعالى وينجيه. ولهذا اسمعوا أيها الإخوة، تجد هؤلاء الذين يصابون بالحيرة والاضطراب والتشكك والتيه والتردد فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هم من كان بعيدا عن القرآن، ولهذا بسبب بعدهم عن القرآن عوقبوا بهذه العقوبة. لكن من كان من أهل القرآن قراءة وتدبرا وعملا وتفقها وتفهما فإن الله يحفظه. ومن أعظم آثار القرآن أن يملأ القلب باليقين. القرآن فوائده وثمراته ومكاسبه لا حد لها، ولو أردنا أن نتحدث عن هذا من الآن إلى الفجر لما أحصينا ثمرات كتاب الله جل وعلا. لكن من أعظم هذه الثمرات أنه يملأ قلب صاحبه إيمانا ويقينا، فلا يمكن أن يتردد ولا يضطرب. ثم إنه بقدر العلاقة مع القرآن يكون ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فمن كان قريبا من القرآن حسب العلاقة مع القرآن يعيش روح القرآن، فإن هذا أبعد الناس عن التردد والتشكك والاضطراب. ومن كان بعيدا عن القرآن أكثر الناس حيرة واضطرابا وشكا. فبقدر القرب والبعد عن القرآن يكون الإنسان صاحب يقين أو صاحب تشكك وتردد واضطراب. السؤال: كيف أنت مع القرآن؟ وهذا الكلام الذي أقوله الآن ليس موجها أيها الإخوة لعامة الناس فقط، موجه لكل أحد، لكن أولى الناس بهذا الكلام طالب العلم، فهو أولى الناس بهذا الكلام الذي تسمعه. فإذا كانت علاقته مع القرآن ضعيفة لابد يكون لهذه العلاقة الضعيفة أثر على حياته وأثر على يقينه وأثر على إيمانه، قد لا يحس بهذا. ولهذا أنا رأيت أنه في أيام الفتن وأزمان المحن والإحن وحينما تصاب العقول بالدهشة والحيرة وتزل الأقدام تجد أهل القرآن هم أهل الثبات. والله هذا الواقع وهذه الحقيقة، تجد أهل القرآن لا يتغيرون، لا يمكن تجد الواحد منهم يوم يقول كلام وبكرة ينقض الكلام، ولا سيما إذا كان ما يتعلق بالعقيدة وبأصول الإسلام تجده ثابت وراسخ مثل الجبل ما يتغير أبد. لكن ضعيف العلاقة مع القرآن هو اللي كل يوم له طريق، كل يوم له درب، كل يوم له وجه، وكل يوم يطلع لنا مشكلة وبراي. لكن أصحاب القرآن يحفظهم الله بسبب هذا القرآن. ولهذا ماذا قال الله تعالى في آخر سورة هود حينما قص جملة من قصص الأنبياء؟ وكلا قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يلفت النظر في الآية الكريمة أن الآية تدل على أن القرآن من أسباب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الأحوج التثبيت؟ ما بالك بمن يعيش في عصر الفتن وعصر الاضطراب، العصر الذي نعيشه الآن؟ أحوج ما يكون الإنسان إلى القرآن، يثبته الله تعالى ويحفظه. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ماذا قال بعدها؟ وجاءك في هذه الحق، الحق الذي لا يتردد فيه الإنسان ولا يتراجع عنه ولا يشك فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به التالين له حق تلاوته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يصح الإيمان بالرؤية. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كانت نعم لا يصح الإيمان بالرؤية، والمقصود بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لمن يتوهم ويتأول لا يستقيم له الحق في هذا الباب، ولا يصح له الإيمان بالرؤية إذا كان من أهل هذا الصنف ممن لديهم تأويل أو أوهام. لكن من سلم من هذه الأوهام وسلم من التأويل الباطل فهذا هو الذي يوفق للحق في مسألة الرؤية وغير مسألة الرؤية من مسائل العقيدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وسبق الكلام على مسألة الرؤية مرارا وتكرارا. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. يقول المؤلف: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. الكلام هذا خلاصته معناه أن الحق والتأويل في ترك التأويل. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التأويل في ترك التأويل؟ نعم تفضل. عندنا التأويل على وجهين: التأويل الأول والتأويل الثاني. فما معنى التأويل الأول والتأويل الثاني؟ تأويل شرعي وتأويل بدعي، تأويل مشروع وتأويل ممنوع. فما معنى المشروع وما معنى الممنوع؟ نعم نعم. طيب سنت. لو رجعتم إلى تفسير ابن جرير الطبري لوجدتم الإمام ابن جرير رحمه الله يكثر من قوله تأويل هذه الآية، يعني تفسير هذه الآية كثير. هذا ارجعوا للتفسير تجدونه دائما يقول وتأويل هذه الآية، يعني تفسير هذه الآية. فهذا هو التفسير الشرعي، المعنى الصحيح لا إشكال في ذلك. لكن لا يسلم الإنسان ويوفق للتفسير الصحيح إلا إذا سلم من التأويل الباطل. تأويل الباطل مقصود به ماذا؟ تأويل البدعي، تأويل الصفات، تأويل الصفات. كما مر بنا أمثلة كثيرة من أمثلة تأويل المبتدعة مثل ماذا؟ تأويل اليد بالقوة. هذا صحيح. غيره؟ نعم، تأويل صفة النزول بأن المراد نزول الرحمة، وبعضهم قال نزول الملائكة. وغيره؟ نعم، تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء كما قال به جماعة من أهل التأويل والابتداع، وغير ذلك من أمثلة كثيرة. إذن المقصود لا يوفق الإنسان التفسير الصحيح التأويل الحق إلا إذا سلم وخلص من التأويل الباطل، من التأويل الباطل. ولهذا المؤلف يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني بقية الصفات، الرؤية وكذلك بقية الصفات بترك التأويل، يعني إنما يوفق الإنسان للحق في باب الصفات إذا سلمه الله تعالى من التأويل الباطل، فلا نجاة ولا وصول للصواب والحق في هذه الأبواب إلا بالسلامة من التأويل الباطل. ولهذا قال بعدها: ولزوم التسليم. قال بعدها: ولزوم التسليم. ومر بنا الكلام على التسليم على قول المؤلف رحمه الله تعالى قبل قليل، سألنا عنها. نعم، لا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم والاستسلام. وهنا يقول: ولزوم التسليم، فهو يكرر ويؤكد المرة تلو المرة على هذا المعنى الكبير العظيم، ثم أكد قال: وعليه دين المرسلين. في بعض النسخ، في بعض النسخ الطحاوية: وعليه دين المسلمين. يعني ما هو الذي عليه دين المرسلين وعليه دين المسلمين المؤمنين؟ نعم، التسليم. التسليم من دون جدال ومناقشة وتشكك واضطراب، بل التسليم المطلق لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت لكم في الجلسة الماضية نماذج رائعة وعظيمة من استسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والعتب الشديد الذي يكون من الواحد منهم حينما يرون أحدا يتردد في نص أو يجادل في حديث أو يضطرب في معنى آية أو نحو ذلك، فإنهم يشددون في هذا الباب، وأحيانا يلجؤون إلى أسلوب الهجر. كثيرا ما يلجؤون إلى أسلوب الهجر، لأن من كان بهذه المثابة فهو مستحق للهجر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا الكلام إلى بدعتين من البدع التي عمت وطمت وابتلي بها أهل الإسلام ولا سيما في بعض الأعصار الفائتة. البدعة الأولى، البدعة الأولى بدعة التمثيل، والبدعة الثانية بدعة التأويل، وسبق الكلام على هذا. فهو يؤكد رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا لم يتخلص من هاتين البدعتين، بدعة التمثيل وبدعة التأويل، فإنه يزل ولا يوفق للتنزيه المقصود. المقصود الذي يقصده الإنسان بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. قال: ومن لم يتوقع النفي. من لم يتوقع النفي اللي هو طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل وأهل التحريف، فهم يشتركون، يشتركون جميعا في هذا المعنى الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، سواء كان هذا تعطيلا كليا أو سواء كان تعطيلا جزئيا. ولعلكم تعرفون الفرق في هذا الباب بين المعتزلة وبين الجهمية. فما الفرق بين المعتزلة والجهمية؟ يتفقون في ماذا؟ يتفقون على التعطيل، على التعطيل، ولكن في فرق بينهما في ماذا؟ منهم من يعطل تعطيلا كليا وينفي كل الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات. فالجهمية مثلا ينفون كل الصفات، والمعتزلة ينفون جملة من الصفات. المنهج واحد والطريقة واحدة، لكن هؤلاء لديهم تعطيل كلي، وهؤلاء لديهم تعطيل جزئي، والكل على ضلالة، الكل على ضلالة. وعلى كل حال الناس في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، كما لا يخفى ومر بنا هذا مرارا، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المعطلة، نفاة الأسماء والصفات، مثل الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، الذين يتزعمون التعطيل بحجة التنزيه. فهم لماذا عطلوا؟ لماذا عطلوا؟ أرادوا أن ينزهوا الله، ولكنهم وقعوا في أعظم مما أرادوا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الطائفة الثانية المشبهة، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. هل لكم أن تجروا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، بين المعطلة وبين المشبهة؟ ما الفرق بينهما؟ معطلة ومشبهة، هؤلاء غلوا في باب وهؤلاء غلوا في باب، من يجيب؟ تفضل. نعم، طيب، أحسنت. نعم، تفضل. جميل. المعطلة نفوا الصفات، يعني حرصا منهم على تنزيه الله عز وجل من تشبهه بالمخلوق. ممتاز. المعطلة الذي ألجأهم لنفي الصفات وتعطيل الصفات، أنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الله لكي لا يشبه بالمخلوقين، ولكنهم وقعوا في أعظم مما أرادوا، كما سيأتي إن شاء الله. لكن بالنسبة للمشبهة فهؤلاء غلوا في باب الإثبات، وقالوا إننا ما نعرف مثلا سمع، ما نعرف سمع، يعني السمع المذكور في النصوص، إلا سمع المخلوق، ولا نعرف بصر إلا بصر المخلوق، فنثبت ما نعرفه وما نشاهده. فلذلك شبه الله تعالى بخلقه. وعلى كل حال هؤلاء يعني طائفتان تناقضوا وتعارضوا، هما متقابلتان، طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. الطائفة الثالثة الذين حفظهم الله وسلمهم وفقهم الحق والصواب، أهل السنة والجماعة، الذين أخذوا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهم براء مما قالت المشبهة وما قالت المعطلة، وإنما سلمهم الله تعالى باتباعهم الكتاب والسنة وبحسن الفهم والتأسي بسلف الأمة. فهذا هو سبب النجاة لهؤلاء الأئمة وأهل السنة والجماعة، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باتباع منهجهم وهديهم. نعم، في قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه بمثابة القاعدة في الحقيقة، وأن صفات الله جل وعز لا يجوز فيها النفي ولا أن يعتقد فيها التشبيه، بل يجب على الإنسان في الإثبات أن يتوقع التشبيه، يثبت على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يتوقع التشبيه. التشبيه هو التمثيل، التشبيه هو التمثيل، هذا الأصل، التشبيه هو التمثيل. لكن الأولى سبق معنا هذا في شرح الواسطية، التعبير بماذا؟ بالتمثيل، لأنه هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو أدق وأولى، وكلما وافق الإنسان التعبير القرآني فهو أسلم له. المقصود أن من لم يتوقع هاتين البدعتين، بدعة التعطيل وبدعة التمثيل يعني التشبيه، زل كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال زل ولم يصب التنزيه، هو أراد التنزيه، نشد أن ينزه الله لكنه ما وفق لذلك وزل وظل وخرج عن الطريق المستقيم، لم يصب التنزيه، يعني لم يصب ما قصده من تنزيه رب العالمين. فإن تنزيه الله تعالى لا يمكن أن يكون إلا عن طريق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل على التنزيه الحق، التنزيه الكامل. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله عبارة جميلة في هذا الموضوع، انتبهوا لكلامه، يقول كل من أول النصوص بشبهة يروم بها تنزيه الرب لزم على قوله أعظم مما فر منه. كل من أول النصوص بشبهة يروم بها تنزيه الله سبحانه وتعالى لزم على قوله أعظم مما فر منه. فما معنى هذا الكلام؟ وماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ لعلنا نأخذ مثالا واحدا على ذلك، مثال قريب ومر بنا في هذا المجلس والمجلس الماضي، مسألة الرؤية. مسألة الرؤية، لماذا نفى المعطلة هذه الصفة؟ قالوا إن الله لا يرى، قالوا إن الله لا يرى، نعم، وقالوا إنه سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، نعم، تفضل. أحسنت، يعني هم قالوا إن الله لا يرى، أرادوا بذلك أن لا يكون في جهة أو أن يكون جسما، يعني أرادوا أن ينزه الله عن الجهة وعن التجسيم، هذا مرادهم، هذا هدفهم، هذا مقصودهم. لكن وقعوا في مصيبة أعظم، هم فروا من التجسيم، فروا من التجسيم، لكن وقعوا فيما هو أعظم من التجسيم، فشبهوا الله بالعدم، شبهوا الله بالعدم، لأن الذي لا يرى، الذي لا يرى هو العدم، الذي لا يرى هو العدم. إذن هم فروا من القول الباطل ووقعوا في باطل أعظم منه وأشد منه، وهكذا في بقية الصفات. لكن هذا مثال، ما ذكرته مثال، ويمكن أن تطبق يعني هذا المثال على بقية الصفات التي نفاها هؤلاء، فإنهم أرادوا أن يسلموا من شيء لكن وقعوا في شيء أعظم منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أحسن الله إليكم، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية، منعوث بنعوث الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، مؤلف رحمه الله تعالى حرص في هذا الكتاب في رسالته المباركة أن يأتي بالسجع، لأن السجع يروق للسامع. وهنا نلاحظ أنه سجع، قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، هكذا. وعلى كل حال، يعني لو أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بما جاء يعني من كلام أهل العلم الذين أخذوا من الكتاب والسنة تقيدوا بهذه الألفاظ من غير تكلف وسج، لكان هذا أولى. يقول: فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية، بالصفات الوحدانية نسبة للواحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهو واحد. منعوت بنعوت الفردانية نسبة للفرد، نسبة للفرد ليس في معناه أحد من البرية، بالتشديد لكي يتوافق مع ما سبق، يعني أنه ليس سبحانه وتعالى كخلقه. فالجمل الثلاث تقريبا المعنى فيها واحد، المعنى فيها متقارب، يتضمن إثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، ويتضمن أيضا نفي الشريك والند والمثيل لله جل وعز. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة الكريمة هي دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولو أنه أخذ الألفاظ من هذه السورة الكريمة لكان هذا أفضل وأجود. ما الفرق بين الوحدانية والفردانية؟ نحن ما دمنا نشرح كلام المؤلف، ونلاحظ المؤلف فرق بينهما، فذكر هذه في موضع وهذه في موضع، نحاول أن نتعرف هل ثمة فرق بين الوحدانية والفردانية، أو أنه لا فرق بينهما، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذلك توافق السجع. بعضهم قال إن الفردانية هي الوحدانية، قال آخرون هما متقاربان، وقال الطائفة الثالثة إن الوحدانية للذات، الوحدانية للذات والفردانية للصفات، الوحدانية للذات وصف للذات الإلهية، والفردانية وصف لصفاته جل وعز. فهو سبحانه وتعالى موحد في ذاته، متفرد في صفاته. وعلى كل حال، يعني هذا مما يقتضيه المقام، لأن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بينهما، والأقرب أنه لا فرق بينهما. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعالى، وتعالى عن الحدود أولا، والغايات ثانيا، والأركان ثالثا، والأعضاء رابعا، والأدوات خامسا، ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى يعني بمعنى تقدس وتنزه سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعز: تعالى الله عما يشركون. جاء في القرآن هذا اللفظ في 14 موضعا، وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ماذا تفهمون من لفظ تعالى؟ ما معنى تعالى؟ كلمة تنزيه، تقدس. فكل هذه الألفاظ تعالى وتقدس وسبحانه، كل هذه الألفاظ الثلاث من ألفاظ التنزيه، وقد جاءت بذلك النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا: ماذا تقولون فيما ذكر المؤلف رحمه الله هنا؟ يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، هل وجدتموه في المؤلفات الأخرى؟ وهل مر بكم مثل هذا في ما كتبه أهل السنة والجماعة؟ كان الأولى المؤلف رحمه الله تعالى أن يجتنب ذلك، اجتهد رحمه الله، لكن ما حالف الصواب في هذه المسألة. ولهذا المسألة هذه تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، فهي مسألة هامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعالى يعني تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ليست على الطريقة المرضية عند أهل السنة والجماعة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الاكتفاء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإثبات والنفي. فما أثبته الله تعالى أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبتونه، وما جاء نفيه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ينفونه. ولعلكم تذكرون مر بنا قاعدة في شرح القواعد المثلى مهمة لها علاقة بهذا الذي نتحدث عنه، فكرون بهذه القاعدة. تفضل يا عبد الله. أحسنت. طريقة القرآن والسنة أن الإثبات يأتي على سبيل التفصيل والنفي يأتي مجملا، هذه الطريقة التي نجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في أحوال معينة، لكن الأصل أن النفي لا يكون مفصلا بل يكون مجملا. ونلاحظ المؤلف رحمه الله تعالى هنا نفى نفيا مفصلا، وهذه الطريقة ليست موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تكن موجودة أيضا لدى سلف الأمة من القرون المفضلة، بل كانوا يقتصرون على ما جاء في القرآن والسنة من الإثبات المفصل والنفي المجمل. ولهذا هذا الموطن مما يستدرك فيه على المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الكلمات، هذه الكلمات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، هو أراد بها التعظيم، أراد بها التعظيم، فهو مجتهد فيما قال، ولا نشك أنه أراد الحق فيما قال، لكن كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كم من مريد للحق لم يبلغه، واجتهد بهذا لكن لم يوفق للحق. أهل الانحراف الذين انحرفوا عن الجادة في هذا الباب يستعملون مثل هذه الألفاظ لأغراض أخرى. فمثلا يقولون تعالى عن الحدود، يقولون تعالى عن الحدود مثلا، وأريد أن أقرب بما ذكر المؤلف، المؤلف ما أراد هذا ولا شك، لكن أنا أقول إن أهل الباطل يفعلون مثل هذه الطريقة ليصلوا بذلك إلى باطل. فتعالى عن الحدود يريدون بذلك نفي الاستواء، ويقولون أحيانا تعالى عن الغايات ينفون بذلك الحكمة، فيقول ليس لأفعال الله تعالى غاية ولا حكمة. ولا تحويه الجهات الست يريدون بذلك نفي ماذا؟ نفي العلو. إذن الطريقة التي سار عليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا تخدم طريقة أهل البدع، ولا نشك أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد الحق، لكنه ما وفق في هذه العبارات والجمل التي ذكر، ولو اقتصر على ما كان عليه الأئمة وما كان عليه السلف لكان في ذلك خيرا كثيرا. إذن منهج أهل السنة والجماعة كما ذكرنا سابقا أنهم لا يثبتون إلا ما أثبته الله ورسوله، ولا ينفون إلا ما جاء نفيه في الكتاب والسنة، ويكتفون بذلك، يقتصرون على هذا، وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله فيه البركة والخير، هذا كافي. لأن هذا الباب في الأصل باب يجهله كل أحد يجهل هذا الباب، ولا يستطيع أن يصل إلى شيء في هذا الباب إلا عن طريق الوحي، عن طريق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نقول تعالى عن الحدود والغايات وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يقول بها أهل البدع، لأن نفيها نفي لم يرد في الكتاب والسنة. فهذه الحجة في هذا المقام، أن هذا النفي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الألفاظ المبهمة المجملة يبتعدون عنها ويتورعون، ولكن إذا وردت فإنهم يستفصلون، هم يبتعدون عنها لما فيها من إبهام وإشكال، لكنهم إذا وردت عليهم مثل هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون وينظرون في المعاني التي أريدت من هذه الألفاظ ومن هذه الجمل، فإن اشتملت على معنى صحيح أثبتوها، يعني أثبتوا المعنى الصحيح، وإن اشتملت على معنى باطل فإنهم يردون هذا المعنى الباطل. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما وصل إلى هذا الموطن من كلام المؤلف رحمه الله تعالى بين أن المؤلف رحمه الله لم يصب في هذه الجمل، ولكن أشار الشيخ رحمه الله إشارة جميلة إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد الحق والصواب، لأن منهجه منهج أهل السنة والجماعة. في هذا المقام يجب أن ندافع عن المؤلف، وأن منهجه ولو أخطأ الإنسان خطأ أو خطأين أو ثلاث أو ما سوى ذلك كما لاحظنا يعني في الطحوية بعض الاستدراكات، لكن هذا ما يخرج المؤلف عن منهج السنة والجماعة. هل إذا أخطأ الإنسان خطأين أو ثلاث نقول أنه خرج عن منهج السنة والجماعة؟ الخطأ من طبيعة البشر، والأدب الجم ولسيما مع العلماء وأهل الفضل من أمثال المؤلف رحمه الله تعالى أن نتعامل بما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أو بما قال ابن رجب رحمه الله حينما قال والعاقل المنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. في قوله تعالى عن الحدود مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه نحن ندافع عن المؤلف، مقصوده أنه تعالى أن يحده عقل بشر، هذا الذي أراده المؤلف. المؤلف ما أراد ما أراده المبتدعة، لأنهم يذكرون مثل هذه الجمل وينفون مثل هذا النفي ليصلوا بذلك إلى باطل، لكن حاشا أن يكون هذا مراد المؤلف، بل أراد المؤلف قوله تعالى عن الحدود يعني تعالى أن يحده عقل بشر، فهو سبحانه وتعالى غير محدود، يعني لا يحيط به عقل، لا يحيط به عقل، وقد قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. والغايات التي ذكر المؤلف المقصود بها النهايات، المقصود بها النهايات، هذا يعني أيضا مما اجتهد فيه المؤلف رحمه الله تعالى وأراد بذلك حقا، وهكذا بقية الألفاظ التي ذكر. لكن أهل الباطل كما ذكرت يقولون مثل هذا ويعبرون بهذه الألفاظ ويريدون معنى باطلا. الخلاصة أن كل من تكلم بمثل هذا الكلام ينظر إلى كلامه بالاستفصال، ننظر إلى كلامه بالاستفصال، نقول له ماذا تريد من هذا الكلام، فإن أراد معنى حقا أثبتناه، وإن أراد معنى باطلا نفيناه. وبالنسبة للألفاظ، بالنسبة للألفاظ نحن نتكلم عن المعنى، نقول إذا أراد معنى صحيحا أثبتناه، وإذا أراد معنى باطلا رددناه، لكن الألفاظ يبتعدون عن هذه الألفاظ ولا يتكلمون بها، لأن ليست على طريقة السنة والجماعة المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا فيما يرد عليك في هذا الباب، ولسيما النفي المفصل، ولسيما النفي المفصل. وبهذا يتبين لنا المقصود والمراد، تبين لنا أنه يجب الاستفصال ثم تحديد الموقف، هل المعنى صحيح أو باطل، وتبين لنا أيضا الموقف من هذه الألفاظ، تبين لنا أيضا الموقف من مراد المؤلف وكلام المؤلف، وأنه لا بد من الدفاع عن المؤلف رحمه الله تعالى، ونحسب أنه أراد حقا وأن مذهبه مذهب السنة والجماعة. هل في إشكال؟ هل في إشكال فيما ذكرت؟ لأن هذا الموضع موضع إشكال في الحقيقة، هذا الموضوع موضع إشكال، لكن أرجو أن أكون قد يعني أوضحت المقصود ونبهت على ما يجب التنبيه عليه. نعم، على كل حال يعني المؤلف الرسالة بين أيدينا هي في منهج أهل السنة والجماعة باب الأسماء والصفات وما سوى ذلك، يعني فكان الأصل أن يسلك هذه الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، وأنها طريقة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يلجؤون إلى أسلوب النفي والتفصيل في النفي إلا في أحوال ضيقة، ثم إن هذا النفي الذي يتكلمون به يكون عليه دليل. هل معناه أنه لا يوجد نفي في القرآن؟ موجود نفي في القرآن موجود، لكن في أحوال معينة، ولا نجد التفصيل في هذا النفي مثل ما نجد التفصيل في باب الإثبات. نعم، إيش هو هذا اللي نتحدث عنه، هو هذا اللي نتحدث عنه، هو هذا محل الإشكال. كل ما ذكر المؤلف رحمه الله هو أراد أن ينزه الله عن أن يشبه بالمخلوقين، لكنه ينبغي أن لا يعني يعبر بمثل هذه الألفاظ، ويكتفى بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، موضوع آخر يتعلق بالمعراج، ويتحدث عن باب الصفات، ثم انتقل إلى مسألة المعراج. وبهذا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى جمل من مسائل العقيدة، لكن لم تأتي يعني بطريقة مرتبة ومنظمة، فهو يذكر مسائل تتعلق بالأصول، ثم يذكر مسائل تتعلق بالفروع، ويذكر أحيانا مسائل يعني تتعلق بربي سبحانه وتعالى، وأحيانا مسائل تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذه المسألة. وكنا نتمنى أنه لو جاء هذا مرتبا لكان أجود في هذه الرسالة. والمؤلف رحمه الله تعالى على كل حال يعني بذل جهدا واضحا وبينا في هذه الرسالة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. يقول المؤلف رحمه الله المعراج حق، والمعراج من العروج، العروج في اللغة بمعنى الصعود، فقد قال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح. المعراج في الآية الكريمة، المعراج في الآية الكريمة أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد يعني بمنزلة السلم، لكن لا يعلم لهذا كيفية، لا يعلم لهذا كيفية، وهذا من المغيبات التي يجب فيها التسليم المطلق، نؤمن بذلك إيمانا مطلقا ولا نسأل عن كيفية ذلك، لأن هذا مما أخفي علينا ويتعلق بمسألة من مسائل الغيب. وقد قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وثبت في الصحيح الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح مرتين. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف تحدث عن المعراج ثم بعد ذلك تحدث عن الإسراء. ما معنى الإسراء في اللغة؟ الإسراء في اللغة ما معناه؟ السري والمشي بالليل، هذا هو الأصل في اللغة العربية، وأسرى يعني مشى ليلا، والمراد بالإسراء هنا الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبماذا أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابة، جاء وصفها في السنة وأنها بين البغل وبين الحمار، وتسمى ماذا؟ تسمى البراق، تسمى البراق. فالإسراء المقصود به المشي بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات محدودة ثم الرجوع بعد ذلك، ولا شك أن هذا أمر غيبي عجيب، وهذا دليل على قدرة الله تعالى وعلى عظمته، ولذلك اشتد هذا الأمر على كفار قريش وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا جاء بيانه وتفصيله في السنة في غير ما حديث. على كل حال لهذا الموضوع تكملة في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى، ومجلس المجلس بعد الصلاة سيكون في النحو بأيسر أسلوب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.